بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. مع خير الحديث وطيب الكلم، مع أحلى كلام ينطقه اللسان، وأحلى حديث تسمعه الأذان، ألا وهو القرآن الكريم. مع آيات بسط الختام يتلوها علينا فضيلة القارئ، قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهور مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أيد السيد إبراهيم. فليتفضل مشكورا. ندع الله له جميعا بالتوفيق، وأنا لكم حسن الاستماع. سمع القرآن الكريم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

فذكر الله العظيم الفاتح.